أنا جاي أكلمك النهاردة على عبادة جميلة جدا، أكتر عبادة تعيشك مستريح في الدنيا دي وبالك مستريح تماما. أنت عارف إن مش كل اللي صام رمضان ربنا بيغفر له، ولا كل اللي قام رمضان ربنا بيغفر له، ولا كل اللي قام ليلة القدر ربنا بيغفر له. تقول لي إزاي الكلام ده؟ أقول لك، ما هو ده النبي قال كده: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. في شرطين عشان ربنا يغفر لك. إيمانا يعني إيه؟ يعني أنا بعمل العمل ده عشانك أنت بس يا رب، العمل ده خالص ليك أنت يا رب. إيه بقى احتسابا دي؟ عبادة دي بقى اسمها عبادة الاحتساب. الاحتساب، الاحتساب ده معناه حاجتين: واحد، إن أنت اللي هتحاسبني على عملي ده يا رب، انا بحتسب اجر عملي عندك انت، اللي هيحاسبني عليه انت يا رب، انا عبدي ليك انت، بعمل العبادة دي طاعة ليك انت عشان انت اللي تديني الاجر والثواب. دي الاولانية. المعنى التاني اللي بيخفى عليك بقى اللي هو ايه؟ انا مش مستني من حد حاجة ولا عايز من حد حاجة، إنما نطعمكم لوجه الله دائمانا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ده احتسابا، مش عايز من حد حاجة إلا الصيام فإنه لي دائمانا، ده الإخلاص، وأنا أجزي به، أنا بس اللي هجزي بيه الجزاء من عند ربنا بس. عارف عبادة الاحتساب دي تعمل لك إيه؟ تعمل لك خمس حاجات: واحد، تخلي عملك كله خالص لوجه الله، وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، عملك مقبول. اتنين، تخلي إحسانك للناس ومعاملتك للناس والخير والإحسان مستمر ما بينقطعش. ليه؟ لأن أنت مش عامل لهم العمل، أنت عامله لله، ومن كان لله دام واتصل، ومن كان لغير الله انفصل وانقطع. ثلاثة، تعيش مستريح وهادي البال، لأنك مش شاغل نفسك بالناس، لا من قال ولا من جاب ولا من راح ولا من جه ولا من رد لك الزيارة ولا من رد لك الواجب، أنت أصلا ما كنتش عامل لهم العمل. اللي بعد كده وأهم حاجة، تخليك ما بتزعلش من حد. ما بزعلش منه ليه؟ ده أنا رحت له 100 مرة وما جاش، ما أنا مش مستني منه، أنا لما رحت له رحت له عشان ربنا هو، أنا مش مستني منه حاجة. عارف المشكلة؟ المشكلة عندك انت، ان انت استنيت الاجر من الناس فما لقيتش. يا عم ده ما شكروش ربنا، هيشكروك انت، ولا تجد اكثرهم شاكرين. انت استنيت اجرك وانتظرت اجرك في السكة الغلط، عشان كده انت بتندم وبتزعل من الناس. لو انت استنيته من ربنا بس عمرك ما هتندم، هتعيش عمرك كله مش مستني من حد حاجة. وده اللي كانت بتعمله السيدة عائشة لما كانت بترسل لحد بهدية، كانت تقول للخادم: شوف هيدعي لنا بإيه، ونرد له الدعوة اللي هو دعا لنا بيها، ويقعد أجرنا عند ربنا. اوعى تستنى من حد حاجة، احتسب أجرك عند ربنا، استنى ثوابك من ربنا. ده لو كنت انت أصلا عملت العمل عشان ربنا، انت بتطلب الثواب من صاحب العمل، انت بتطلب اجرك من صاحب العمل اللي انت عملت له العمل، مش من زمايلك في الشغل. لو صاحب العمل قال لك ادي لفلان حاجة تروح تديله، تقول ما ادانيش الاجر، الاجر مش من ده، الاجر من صاحب العمل. المهم انك تكون عملت العمل ده خالصا لوجه الله، وبتحتسب اجرك عند ربنا بس.